قادرة ليه أبدا أصدق دمعتك ضيعت ليه موت ليه كل المشاعر نحكيتك معرفش ليه مش قادرة ليه ليه أبدا أصدق دمعتك ضيعت ليه موت ليه ليه كل المشاعر نحيتك.